بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الورد 38 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة سبأ. يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل ويغيب فيها. قال طرفه: رأيت القوافي يتلجن موالجا، تضايق عنها أن تولجها الإبر. لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يشذ ولا يغيب مثقال ذرة، أي زينة ذرة. والذين سعوا في آياتنا، أي مسابقين، سعوا كذبوا. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي قطعة واحدتها كسفة على تقدير سدرة وسدر. ولقد آتينا داود منا فضلا، أي أعطينا. يا جبال أوبي معه، مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، وقلنا جبال أوبي معه. والتأويب أن يبيت في أهله، قال سلامة بن جندل: يومان يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويبي، أي رجوع. والطيراء نصب من مكانين، أحدهما فيما زعم يونس عن أبي عمرو على قوله: وسخرنا له الطير، والآخر على قول النحويين: يا زيد أقبل وصلت. نصب لأنه لا يحصل النداء فيما فيه ألف ولام، فنصب على إعمال ضمير فعل كأنه قال: وأعني الصلت. أن يعمل سابغات، أي دروعا واسعة طويلة. وقدر في السرد، يقال درع مسرودة، أي مسمورة الحيلق. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنعوا السوابغ تبعوا. مثل دسار السفينة، وهو ما خرز به من كنبار أو ليف، ويقال دسره بالرمح إذا طعنه. ولسليمان الريح منصوبة، عمل فيها وسخرنا لسليمان الريح. غدوها شهر ورواحها شهر، مجازه مجاز المختصر المضمر فيه غدوها، كأنه غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر. وأسلنا له عين القطر، أي أجرينا وأذبنا وأسلنا. محاريب واحدها محراب، وهو مقدم كل مسجد ومصلى وبيت. قال وضاح اليمن: ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما. وجفان كالجواب، واحدتها جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. قال: فصبحت جابية صهارجا، كأنه جلد السماء خارجا. وقدور الراسيات عظام، ويقال ثابتات دائمات. قال زهير: وأين الذين يحضرون جفانه إذا قدمت ألقوا عليها المراسية، أي أثبتوا عليها. تأكل من سأته، وهي العصا، وأصلها من نسأت بها الغنم، وهي من الهمز الذي تركت العرب الهمزة من أسمائها، ينسأ بها الغنم أي يسوقها. قال طرفة بن العبد: وعنس كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجودي، نسأتها نسقتها. ويهمزون الفعل منها، كما تركوا همزة النبي والبرية والخابية، وهي من أنبأت ومن برأت وخبأت. قال: إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وبعضهم يهمزها فيقول منسأة، قال: أمن أجل حبل لا أباك ضربته بمنسأة قد جر حبلك أحبلا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، لأن تبينت في موضع أبانت الجن للناس أن لو كانوا يعلمون الغيب لما كانوا في العذاب، وقد مات سليمان صلى الله عليه وسلم. لقد كان لسبأ في مساكنهم، ينون سبأ بعضهم لأنه يجعله اسم أب ويهمزه، وبعضهم لا ينون فيه بجعله اسم أرض. سيل العرم واحدتها عرمة، وهو بناء مثل المشار يحبس به الماء ببناء، فيشرف به على الماء في وسط الأرض، ويترك فيه سبيل للسفينة، فتلك العرمات واحدها عرمة. والمشار بلسان العجم، قال الأعشى: وفي ذاك للمؤتسي إسوة، ومأرب قفى عليها العرم، رخام بناه لهم حمير، إذا جاش دفاعه لم يرم، أي حبسه. وقال آخر: من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما. أكل خمط، والخمط كل شجرة ذي شوك، والأكل هو الجنى. ربنا باعد بين أسفارنا، مجازه مجاز الدعاء، وقرأه قوم ربنا باعد بين أسفارنا. ومزقناهم كل ممزق، أي قطعناهم وفرقناهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، مخفف ومثقل، ومجازه أنه وجد ظنه بهم صادقا. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، مجازه إلا لنميز من ظهير، أي من معين. حتى إذا فزع عن قلوبهم، مجازه نفس الفزع عن قلوبهم وطير عنها الفزع. وقرأه قوم حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أذهب عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. منصوب لأنه مختصر كأنه قالوا قال ربنا الحق. وقد رفعه لبيد ولا أظنه إلا احتياجا إلى القافية. قال ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مجازه إن لعلى هدى، وإياكم إنكم في ضلال مبين. لأن الأعرب لأن العرب تضع أو في موضع واو الموالاة. قال أثعلبت الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهية والخشابة، يعني أثعلبة ورياحا. وقال قوم قد يتكلم بهذا من لا يشك في دينه، وقد علموا أنهم على هدى، وأولئك في ضلال مبين. فيقال هذا، وإن كان كلاما واحدا على وجه الاستهزاء يقال هذا لهم. قال أبو الأسود يقول الأرذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسى علي، بنو عم النبي وأقربوه، أحب الناس كلهم إلي، فإن يك حبهم رشدا أصيبه، ولست بمخطئ إن كان غيا. ثم يفتح بيننا بالحق، أي يحكم بيننا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، أي إلا عاما. متى هذا الوعد؟ والوعيد والميعاد واحد. ونجعل له أندادا، أي أضدادا. واحده ند وضد. قال حسن بن ثابت أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركم الفداء. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، مجازها ها هنا مجاز الإيجاب وليس باستفهام، مجازه ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. إلا قال مترفوها كفارها المتكبرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويكثر، ويقدر من قول الله قدر عليه رزقه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، مجاز زلفى بما يقع على الجميع وعلى الواحد سواء، وزلفى قربى، ومجازه مجاز المشركين، يخبر عن أحدهما بلفظ الواحد منهما ويكف عن الآخر، وقد دخل معه في المعنى. فمجازها وما أموالكم بالتي تقربكم إلينا زلفى ولا أولادكم أيضا، فالخبر بلفظ أحدهما وقد دخل معه في المعنى. ولو جمع خبرهما لكان مجازه وما أموالكم ولا أولادكم بالذين يقربونكم عندنا زلفى، لأن العرب إذا أشركوا بين الآدميين والموات غلب تقدم فعل الآدميين على فعل الموات. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، مجاز الألف ها هنا مجاز الإيجاب والإخبار والتقرير، وليست بألف الاستفهام، بل هي تقرير للذين عبدوا الملائكة وأبس لهم. قال جرير ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي، وما بلغوا معشر ما أتيناهم، أي عشر ما أعطيناهم، فكيف كان نكير أي تغييري وعقوبتي. مثنى وفرادى اثنين اثنين، وفردا فردا، ولا ينون في مثنى، زعم النحويون لأنه صرف عن وجهه. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، أي يأتي بالحق. أنى لهم، أي كيف لهم وأين. التناوش يجعله من لم يهمزه من نشت تنوش، وهو التناول. قال غيلان فهي تنوش الحوض نوشا من على، ومن همزه جعله من نأشت إليه، وهو من بعد المطلب. قال رؤبة أقحمني جار أبي الخاموش، إليك ناش القدر النأوش، كما فعل بأشياعهم من قبل، يقال شيعة والجميع شيع، ثم جمعوا شيعا فقالوا أشياع. سورة الملائكة. مثنى وثلاث ورباع، مجازه اثنين وثلاثة وأربعة. فزعم النحويون أنه مما صرف عن وجهه لم ينون فيه. قال صخر بن عمرو ولقد قتلتكم ثناء وموحدا وتركت مرة مثل أمس المدبر، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، مجازه مجاز المكفوف عن خبره لتمامه عند السامع، فاختصر ثم استأنف فقال فإن الله يضل من يشاء. أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، فتثير أي تجمع وتجيء به وتخرجه، ومجاز فسقناه مجاز فنسوغه، والعرب قد تضع فعلنا في موضع نفعل. قال الشاعر إن يسمع ريبة طاروا بها فرحا، مني وما يسمع من صالح دفنوا، في موضع يطير ويدفنوا. النشور مصدر الناشر. قال الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر، يمكرون السيئات يكسبون ويجترحون، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، الفرات أعذب العذب والأجاج أملح الملوحة. فيه مواخر تقديرها فواعل من مخرة السفن الماء والمعنى شقت، كل يجري لأجل مسمى مجازه مجاز ما خرج من الحيوان والموات مخرج الآدميين، ما يملكون من قطمير وهو الفوقة التي فيها النواة، ولا تزر وازرة وزر أخرى مجازه، ولا تحمل آثمة إثم أخرى، وزرته أي فعلته، وزرته أي فعلته أي أثمته هي. الظل ولا الحرور، الحرور بالنهار مع الشمس هاهنا، وكان ربة يقول الحرور بالليل والسموم بالنهار. ونسجت لوامع الحرور برقرقان آلها المسجور سبائبا كسرق الحرير. ثم أخذت الذين كفروا أي فعاقبت، فكيف كان نكيري أي تغييري وعقوبتي. وغرابيب سود مقدم ومؤخر لأنه يقال أسود غربيب. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مجازه من هؤلاء جميع مختلف ألوانه ومن أولئك جميع. كذاك وقد جاءت الدواب جملة لجميع الناس والحيوان في آية أخرى، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم هذه الآية ملخصة مفرقة، فجاءت الدواب ما خلا الناس والإبل، وأقاموا الصلاة مجازه ويقيمون الصلاة ومعناه وأداموا الصلاة لمواقيتها وحدودها، تجارة لن تبور أي لن تكسد وتهلك، ويقال نعوذ بالله من بوار الأيم، ويقال بار الطعام وبارت السوق، مصدقا لما بين يديه أي لما كان قبله وما مضى. أذهب عنا الحزن وهو الحزن مثل البخل والبخل والنزل والنزل، لا يقضى عليهم فيموت منصوب لأن معناه ليموت، وليس مجازه مجاز الإخبار لأنهم أحياء لا يموتون فيقضى عليهم. وقال الخليل لم ينصب فعل قط إلا على معنى أن وموضعها، وإن أضمروها فقيل له قد نصبوا بحتى وكي ولن واللام المكسورة، فقال العامل فيهن أن. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. مجاز الألف ها هنا مجاز التقرير وليس باستفهام، والواو التي بعدها مفتوحة لأنها ليست بواو أو، ومجاز ما ها هنا مجاز المصدر. أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر أن يتوب ويراجع. أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا مجازه مجاز قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ثم جاء ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده مجازه لا يمسكهما أحد، وإن في موضع آخر معناهما وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال معناهما كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مجازه لا ينزل ولا يجاوز ولا يحيط إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، مجازه إلا دأب الأولين وفعلهم وصنيعهم. وله موضع آخر كقولك هل ينظرون إلا أن يلقوا مثل ما لقي الأولون من الموت وصنوف العذاب والتغيير، فلن تجد لسنة الله أي في خلقه الأولين والآخرين تبديلا. وما كان الله ليعجزه من شيء أي ليسبقه، ولا يفوته ولا يخفى عليه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، مجاز يؤاخذ يعاقب ويكافئ، ومجاز دابة هاهنا إنسان، ومن